خلص المتكلم المتكلم خلص انت يا اخي المتكلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ثم صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون يقول ربنا جل علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وكره لكم وكره لكم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال أيها الإخوة الأحباب مع الآية الجامعة المانعة الجامعة المانعة الجامعة لأصول الدين والشريعة المانعة من الزلل والخلل والخسران والضياع الجامعة لأصول النجاح والفلاح وضمانات القوة والبقاء والارتقاء والنماء. الآية جامعة، فتعالوا بنا من خلال القرآن ومن خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعرف على هذه الآية كيف كانت جامعة مانعة. ولعل بعضنا نسي الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقبل أن نمضي مع الآية الجامعة المانعة النافعة، تعالوا نتفق أن النداء لكل الأمة، وأن القرآن كما نعلم أحياناً ينادي المؤمنين في أفرادهم وأشخاصهم، وأحياناً ينادي المؤمنين في مجموعهم، بمعنى أحياناً تأتي الآية تخاطب الأمة كمجموع، كمجموع لا يتفرق، لا يتفرق في استقبال القرآن، لا يتفرق في تفهم المعاني، لا يتفرق في تطبيق القرآن. القرآن يخاطب الأمة كتلة واحدة، أمة أمة آمنت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. أمة تذوقت طعم الإيمان، فعرفت حلاوته، وعرفت نضج ثمرته، وعرفت منافعه وما يعود به على الأمة في أفرادها صغارا وكبارا، نساء ورجالا، حكاما ومحكومين. أقول نتفق أولا أن النداء ينادي أمة مجتمعة على كتاب واحد، وعلى رب واحد، وعلى نبي واحد، وعلى منهج واحد، تمضي في طريق واحد، لها هدف واحد، وهذه أمة الإسلام. ولن تكون أمة لها قائمتها ولها كيانها ولها كلمتها ولها عزتها ولها كرامتها حتى تعي هذه المعاني. يا أيها الذين آمنوا، يا من أقررتم ورضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، يا من تذوقتم طعم الإيمان كما قال سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله في مجموعكم، في مجموعكم. أنت مطالب كمسلم في شخصك وكمسلمة في شخصها، كرجل، كامرأة، كحاكم، كمحكوم، كغني، كفقير، كضعيف، كقوي، أنت مخاطب في أن تتقي الله في نفسك، في أقوالك، في أفعالك، في أخلاقك، في تفكيرك، في خواطرك التي تدور في نفسك في داخل قلبك. أنت كفرد مطالب أن تتقي الله، والأمة في مجموعها، في مجموعها مطالبة بأن تتقي الله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تكون تقوى الله حق تقاته، وسنعلم معناها بما يوفر مولانا سبحانه وتعالى جل شأنه. المطلوب من هذه الآية أن تكون تقوى الله ومراقبة الله بالمعنى الذي سنعلمه إن شاء الله، أن يكون ذلك ظاهرة اجتماعية يصطبغ بها المجتمع وتصطبغ بها الأمة في كل أحيانها أوقاتها في كل زمان وفي كل مكان. الأمة مطالبة بهذه الآية القصيرة، أقول الجامعة لكل مناعي لكل معاني النجاح والفلاح والصلاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمة مخاطبة بهذه الآيات بل بهذه الكلمات القصيرة، اتقوا الله حق تقاته. ما معنى حق تقاتل؟ حق تقاتل أي كما يستحق ربكم وكما يجب عليكم تجاه خالقكم مدبر أمركم رازقكم. حق تقاتل كما ينبغي، كما يستحق ربنا، كما يجب علينا تجاه ربنا، بحيث لا نترك شيئا مما نستطيعه من أوامر الله ولا نأتي مخالفة مما نهى الله عنه. حق تقاتل كما ينبغي التزاما كاملا بما أمر واجتنابا آمنا عما نهى. هذه حق تقاتل كما ينبغي له، كما يستحق ربنا، على قدر ما نستطيع، لا نترك شيئا نستطيع أن نفعله من ألوان البر والخير أبدا، ولا نأتي شيئا مما نهانا الله عنه أبدا. بهذا تكون الأمة في مجموعها اتقت ربها حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت مطلوب منك أن تطلب من ربك أن يحسن ختامك فتموت على كلمة لا إله إلا الله. كلنا يتمناها وكلنا يحرص عليها، وهذا واجب الإسلام وهذا معنى الإسلام. كلنا كأفراد مطالبون أن يختم لنا بالخير، فنسعى ونحرص في كل لحظة أن نأتي ما أمر الله به وأن نجتنب ما نهى الله عنه، لأننا لا نضمن متى نموت ومتى نفارق الدنيا ومتى تخرج روحنا. في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي به آثار موتانا. كم يموت في كل شهر؟ كم نودع من إخواننا من صلى معنا الفجر، صلى معنا الفجر ثم خرج ومضى لحال سبيله ثم لم يعد إلينا في صلاة الظهر. صلى معنا الفجر ومضى لحال سبيله ولم نره في صلاة العصر. إنا لله ملكا وخلقا وإيجادا، وإنا إليه راجعون عاجلا أو آجلا. فارقنا الأحباب وفارقنا الإخوان وفارقنا الرفقاء، فارقونا وتركونا، فهل اعتبرنا؟ إن حق تقاته في نفسك أيها المسلم أن تتوقع الموت في كل لحظة، فإن الغفلة عن الموت ضلال مبين ونقص في العقل وفي الدين. الغفلة عن الموت ضلال مبين ونقص في العقل والدين. من أفيت الناس يا رسول الله؟ أي الناس أفيت؟ أي الناس أعقل؟ أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم له استعدادا. العقل يكتمل والدين يكتمل إذا رأيت في نفسك أنك تتذكر الموت في كل لحظة. أما إن كنت غافلا فاعلم أنك من الضائعين، فقل إنا لله وإنا إليه راجعون على نفسك في حياتك قبل أن تموت. إذا شغلتك الدنيا، المال، الصحة، الأولاد، المستقبل، الوظيفة، إذا شغلك هذا ونسيت الموت فاعرف أنك ضال ضائع، فاسترجع على نفسك وراجع نفسك مع الله. إذا كان منا إخوة الإسلام نطالب في أفرادنا بأن نحرص على حسن الخاتمة، وحسن الخاتمة بأن تسعى في كل لحظة أن تكون في طاعة لربك. هذا في الأفراد. فما يطلب من الأمة في مجموعها، كي تكون أمة تتقي الله حق تقاته. سؤال ليتنا نخرج وقد فهمناه وقد أحسسنا به، وأنا أول المطالبين بذلك. يا أيها الذين آمنوا، يا أمة أعلنت أنها آمنت بربها ورضيت بإسلامها وبنبيها، اتقوا الله حق تقاته. والقرآن نفسه نص على أن مجموع الأمة لا بد أن تتعاون في أن يكون الخير والصلاح والتقوى ظاهرة عامة تستظل بها الأمة في أقوالها وأفعالها وأحوالها وتحركاتها وسكناتها. ألم يقل القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى؟ ما معنى أن نتعاون على البر وما معنى أن نتعاون على التقوى؟ البر فعل الخير، لا بد أن يكون الخير ظاهرة اجتماعية في الأمة المسلمة، وأن تكون تقوى الله ظاهرة اجتماعية تظل الأمة. إن الله يريد منا أن يكون الإيمان وأن تكون التقوى كالهواء الذي نتنفسه. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا تثاءبت يا أخي فضع يدك على فمك ولا تفتح فمك وأنت تتثاءب، لأن الشيطان يسخر ممن يتثاءب ويفتح فمه وربما بال فيه فيتغلغل موته ونجاسته وشره في الجسد. إذا تثاءبت فاقبل تثاؤبك، وإياك أن تقرأ وأنت تتثاءب وأنت في الصلاة، اقبل تثاؤبك وامنعه حتى تزيد الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، وقال إن الله يحب العطاسة ويكره التثاؤب، وما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتثاؤب أبدا، لأن الشيطان ليس له سلطان على رسول الله. القرآن في هذه الآية القصيرة الجامعة يريد منا أن تكون تقوى الله ظاهرة اجتماعية كالهواء الذي نتنفسه وكالظل الذي يستظل به، نستروش أنسام التقوى في كل قول نقوله وفي كل فعل نأتيه وفي كل حركة نتحركها وفي كل سكنة. بمعنى، وإذا أردت أن تفهم معي هذا المعنى ليس بعيدا عليك، قبل أن أقوله لك أن تتدبر آيات القرآن التي أمرت بالتقوى، لك أن تتدبر الآيات التي تكلمت عن التقوى. إذا قال مولانا ربنا جل علاه يا أيها الذين آمنوا، والخطاب للأمة، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، نعم قولا سديدا، قولا هادفا له هدف يصيب الغاية التي من أجلها خلق العباد ومن أجلها وجدت الأديان كلها. قولوا قولا سديدا التسديد أن تصود الرمية إلى الهدف، فإذا كانت رمية مسددة أصبت بها الهدف. إذن أيها المتكلم لا تتكلم إلا إذا كان لك هدف في كلامك، لا تكثر من الكلام بغير فائدة. والأمة مخاطبة، وإذا كثر الجدل في الأمة فاعلم أنها إلى ضياع وإلى دمار. ما هلك قوم إلا وأوثوا الجدل. إذا رأيت وسائل الإعلام، إذا رأيت الإعلاميين، إذا رأيت المثقفين، إذا رأيت الذين يوجهون أفكار الأمة، إذا رأيتهم يجادلون بالليل والنهار في كلام تافه عصير، فاعلم أن الأمة إلى ضياع. ولا تستمع لهؤلاء الذين اتخذوا وظيفتهم الجدل، وظيفتهم الكلام، يتكلم ويقبض الآلاف وعشرات الآلاف وربما الملايين من الجنيهات لأنه متكلم، يتكلم وظيفته الكلام. إذا رأيت الأمة تستهدف الكلام من أجل الكلام تعلم أنه ضياع. ما هلك قوم إلا وأوثوا الجدل. إذا رأيتهم يوجهون الكلام مرة يمينا ومرة يسارا ومرة يتصاعدون به ومرة يتثقلون به فاعلم أن هذا ضياع. فالأمة مخاطبة، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا نافعا، هادفا، إيجابيا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إياك أن تتكلم كلاما زائدا، بل إياك أن تتكلم كلاما جارحا، بل إياك أن تتكلم كلاما مؤذيا. لكن أصحاب الضمائر الخربة يريدون أن يخربوا الأمة ويخربوا العقول ويخربوا النفوس ويخربوا القلوب، فتستعصي على ربها وتستعصي على ولي أمرها الذي أعلن كلمة الحق وأعلن أنه لا يريد إلا شريعة الإسلام. هذه الألسنة الجاحدة الآثمة تريد أن توجه أفكار الأمة ونفوس الأمة وقلوب الأمة إلى الضلال وإلى الضياع، وأن تستعصي الأمة على ولي أمرها. وقد سمعنا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يرضى لكم ثلاثا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذا رأيت القول غير سديد، كلام فارغ، جدل فارغ من أجل المصلحة الخاصة ومن أجل الأفكار الخاصة، وإن كانت أفكارا بائدة مضللة هو يتبناها، ومن أجل أنه منتفع مأجور يأخذ الأموال فهو يتكلم ليضلل الأمة، فعلى الأمة أن ترجع إلى كتاب ربها. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هل هذا القول فيه منفعة؟ هل له هدف تصلح به الأمة وتصلح به مسيرة الأمة، أم كلام فارغ، أم كلام مدمر مضيع؟ لا بد للمؤمن أن يكون كيسا فاطنا، يفهم ما يقصد به هذا الكلام. الإخوة الأحباب، القرآن أيضا تكلم عن التقوى، أنها أن تكون الأمة أمة مترابطة متآخية، لا نزاع، لا شقاق، لا افتراق. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. إن وجد في المجتمع وفي الأمة فرقة وتنازع، تنازع من أجل المصلحة الخاصة ومن أجل أن يصعد إلى منصب هو يستأثر، يرى في نفسه أنه أكثر الناس وأفضل الناس، يريد أن يقود أمة وهو لا يجيد الكلام، يريد أن يقود أمة ولا يعترف بكتاب الله، بل لا يعترف بدين الإسلام، يريد أن يقود أمة ولا يعترف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت رجلا ينكر سنة النبي ويقول لنا أنه يريد أن يكون قائد هذه الأمة، نقول له اخسأ الله وأخزاك الله وخيب الله ظنك وظن أمثالك. إن الأمة واعية، إن الأمة لها كتابها، إن الأمة آمنت بربها، إن الأمة تخشى عقاب ربها. إذا رأيت من يجادل ويساوم على شريعة الإسلام، فاعلم أن هذا ضلال، فاعلم أن هذا مستهدف. إن الأمة يراد بها الدمار والضياع، يراد بها أن تنقاد لغيرها، والقرآن حذرنا من ذلك. الإخوة الأحباب، تقوى الله، تقوى الله معناها أن تعظم شعائر الله وأن تعلن شرائع الله. عندنا كلمتان: شرائع وشعائر. شرائع لا بد أن تعلو، شرائع الإسلام لا بد أن تعلو، لا نتحرك إلا في ظلها، ولا نتنفس إلا هواءها، ولا نتغذى إلا بما نستمده منها. شريعة معصومة فيها ضمانات الرقي والبقاء والقوة. إذا قال ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإنه رضي لنا شريعة الإسلام، رضيها وهو الرؤوف الرحيم الذي يحب عباده ويريد لهم المصلحة ويريد لهم الخير، رضيها لنا وهو يحبنا، وهو الحكيم الذي نثق في حكمته، وهو القوي القادر الذي نستمد نصرته. إذا كنا نستمد النصر من الله والعون من الله، فلماذا لا نسمع كلام الله؟ والله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا رأيت من لا يعظم شعائر الله، وإذا رأيت من يريد أن يفصل في الدين بين عقيدة وبين أخلاق وسلوك، فاعلم أنه ناقص الدين، بل فاعلم أنه عدو لدين الله. إذا رأيت من يقول لك: الدين في المسجد ولا يكون في السوق، في البيع والشراء، ولا يكون في الحكم والإدارة والسياسة، ولا يكون في القتال، فاعلم أنه إما جاهل أو غبي أو مغرب يحارب الله ورسوله. أحد ثلاثة: إما جاهل بهذا القرآن وبدين الله وبأن فيه المنفعة والمصلحة، وإما غبي لا يريد أن يفهم، وإما مغرض يريد أن يصد الناس عن سبيل الله. وإذا أردت أن تتأكد من هذه الحقيقة، فارجع إلى الآيتين خلف الآية التي بدأنا بها في آل عمران، في آل عمران في وسط السورة، سورة آل عمران 200 آية، في وسط السورة تقرأ الآيات التي نتحدث عنها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اقرأ هذه الآية، وإذا رجحت قبلها بآيات تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرجوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر للقرآن كيف يغذي العقول والنفوس والقلوب، ثم يصف لها ما يصونها من الأمراض الخطيرة التي تصيب الأمة. كما أن القرآن يغذي ويمد بالطاقة، فهو أيضا يحمي ويصون من الانحراف عن دين الله. يقول للأمة كي تكون أمة متماسكة قوية لها هيبتها ولها سلطانها، تمضي في حياتها عزيزة عفيفة، لا بد أن تتمسك بكتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا. انظر جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، ما بنفس المعنى وتعاونوا على البر والتقوى. كلكم لابد أن تعتصموا بحبل الله، وإن وجد بينكم من يريد أن يفرق الأمة ويخرج بأفرادها عن كتاب الله وعن هدي رسول الله، فاعلم أنه يحارب الله ويحارب القرآن ويحارب الأمة، واعلم أنه إنما يبث في عضد الأمة يريد فرقتها ويريد ضياعها ويريد أن تكون تابعة لغيرها ذليلة عقيرة. إذا كانت تعظيم شعائر الله من تقوى الله، فعلى الأمة في مجموعها أن تعظم شعائر الله وأن تعلن شرائع الإسلام، تعظم الشعائر وتعلي الشرائع. والشعائر هو ما يظهر من سلوكيات وعبادات، والشرائع هي الأحكام. إذا قال القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذه التقوى، هذه التقوى، اتقوا الله حق تقاته، لا تتعاملوا بالربا، لأنكم إذا تعاملتم بالربا لم تكونوا من الذين يتقون الله حق تقاته. هذه التقوى تذكر، التقوى ذكرت هكذا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثم يقول فإن لم تفعلوا، إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يطيق حرب الله؟ اتقوا الله حق تقاته في معاملاتكم فاحذروا الربا، اتقوا الله في أخلاقكم، اتقوا الله في أخلاقكم، في الاحترام المتبادل بين أفراد الأمة. الاحترام بين الأمة شعيرة وشريعة وتدين. اقرأ سورة الحجرات، اقرأ سورة الحجرات وتكرر فيها الأمر بالتقوى مرة مرتين وثلاثة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يأتينا من يخترع شرعا غير شرع الله، لا يأتينا من يساوم على شريعة الإسلام، لا يأتينا من يريد أن يخط بيده النجسة دستور الأمة. ترقص ترقص وتغني وتشرب الخمر وتريد أن تشارك في اللجنة الدستورية، انظر إلى العجب، انظر إلى العجب. يشرب الخمر ويسكر ويريد أن يشارك في وضع دستور الأمة، يضيع كل أموال الدنيا أموال البلاد، ينهب ويسرف ويرتشي ويريد أن يكون شريكا في دستور الأمة. غبي لا يفهم كتاب الله وجاهل بدين الأمة ومذهبها وشريعتها ويريد أن يشارك، وإلا إن لم يشارك يعترف. إن ما كانش يبقى شريك وهو منحرف لا يؤتمن على كلمة واحدة، لا يؤتمن على كلمة واحدة إن سمعناه لا نأتمنه فيها، ويريد أن يكون مأمونا على دستور أمة. كيف يكون هذا؟ وإذا خرج الدستور من الإسلاميين الذين يسمون إسلاميين، من الذين ينتمون للإسلام وشريعة الإسلام، مرفوض. كل كلمة تأتي من المسلمين مرفوضة. من أنت الذي ترفض؟ يقولون هذا غير جائز عندنا، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده، يقولون هذا غير جائز عندنا، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ أنت اللي عندك، عندك ما يفيد الأمة أفضل من كتاب الله، عندك من يفيد الصغير والكبير والمسلم وغير المسلم والمرأة والرجل والذكر والأنثى، عندك ما يفيد غير كتاب الله؟ هل أنت أرحم من الله؟ هل أنت أعلم من الله؟ هل أنت أكرم من الله؟ هل أنت أحنى بالأمة من الله؟ لماذا ترفض شريعة الإسلام؟ يريدون أن يلوثوا عقول الناس، وكثير من الناس من يسمعهم ويتأثر بهم، هذا تلويث قدر لعقول الأمة وانحراف قدر لنفوس الأمة وقلوبها. إن القرآن حين تكلم في سورة الحجرات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا لا تستبق شريعة الله، لا تقترع مع شرع الله، لا تقترح مع شرع الله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وانظر سميع، لأن المتكلمين في هذا الأمر كثيرون ويظنون أنهم هم النخبة، هم هم المتميزون، هم الوطنيون، هم الذين يخافون على الأمة، وخافوا وخسروا وحذبوا. إنما في كلامهم وفي أفعالهم وفي ضمائرهم تحريم الأمة. إن الأمة نجاتها في كتاب ربها، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا هو النجاة، هذه هي النجاة، وهذا هو النجاح. وإذا تكلمت سورة الحجرات عن الأخلاق، ونهت عن الغيبة وعن التجسس وعن سوء الظن وعن الهم وعن اللمز وعن الكلام والفرقة، قالت إنما المؤمنون أخوة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإن وجدت من يفرق بين الأمة ويغري السفهاء ويغري الأطفال ويغري المجرمين ليخرجوا في الشوارع ويدمروا ويخربوا ويهتفوا بحناجر أهلكتها المخدرات وأهلكتها المسكرات، حناجرهم أهلكتها المخدرات والمسكرات، ويصيحون مش عايزين الإسلام. هل نمشي وراء هؤلاء السكارى المغيبين التافهين؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم تأتي الآيات لتقول لنا أخلاق الإسلام: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، واتقوا الله. انظر إلى مجموعة الأخلاق، هذا دستور، دستور في الأخلاق، سورة واحدة تكفينا أن نمضي عليها، ولا حاجة لنا فيما يكتب، لكنها أعراف، أعراف الأمم. والإسلام لا يبعد عن أعراف الأمم. إذ كانت الأمم لها أعراف، دستور يكتب فعلى العين والرأس، لكن ليكن في إطار هذا، في ظل هذا القرآن، احترام متبادل بين الأمة. لا تذكر أخاك بسوء، لا في وجوده ولا في غيبته، لا تطعنه، لا تسئ إليه بكلمة، ولا تنابز بالألقاب، حتى إن كان كلمة تؤذيه فلا تقلها، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم يقول: واتقوا الله. هذه تقوى الله حق تقاته، احترام متبادل بين أفراد الأمة. فإذا وجدت سفيها سفيها يتطاول على رئيس الأمة، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذره بالخزي والعار: من أهان السلطان فقد أهان الله، ومن أهان الله أكبه الله في جهنم. السلطان الذي يتكلم بكلمة القرآن، يتكلم بكلمة الإسلام، فقد يأتي إنسان يقول لي: أنت من سنتين ما كنتش بتقول كده ليه؟ لا، من سنتين كنا بنقول فرعون قال فيه ربنا، القرآن قال عن فرعون كذا وكذا وكذا. تكلمنا من 25 سنة عن الفراعنة وعن الفساد الذي انتشر بسبب التسلق والاستبداد، لكن كان الكلام محظورا، فكننا نواري كلامنا، نذكر الآيات ولا نعلق، لأنهم يتربصون بنا ويعدون سلاسلهم وأغلالهم. كلما خطبنا خطبة يتصل بي يقول لك فلان بها عايزة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقولها الآن: إذا كان حاكم الأمة يعلي شريعة الإسلام ويعلن تمسكه بالقرآن، ونرى في سمته أنه يخشى الله، فلا بد أن نناصحه بقلوبنا، فنضمر له كل خير ولا نضمر له أي سوء. إذا رأيت من يتطاول على هذا، لأنه يملك الملايين، يملك قنوات فضائية، يملك صحفا ويتطاول، فاعلم أن هذه رتبة ضعف في الأمة وخوار في الهمة. القرآن: اتقوا الله حق تقاته، أخلاقا، معاملات، إعلاء لشريعة الله عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، تقوى الله حق تقاته، لها مضامين عدة ذكرنا بعضها، وإن شئت بقيتها فاقرأ القرآن كلما وجدت أمرا بالتقوى تجد معه مضمونا لمعنى التقوى. ومما يلفت الأنظار من العجب العجاب من رب الأرباب سبحانه وتعالى جل شأنه أن تبدأ الآية الأولى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ماذا تريدون؟ ماذا يريد هؤلاء المتشدقون أصحاب الجدل والدجل؟ جدل كلام فارغ، ودجل يدجلون بها على الناس، يغررون الناس ويخدعون الناس، يقولون البلد، ما البلد هتروح لفين لما الإسلام يحكم؟ يا ترى احنا رايحين فين؟ لا إله إلا الله. إذا ارتفعت كلمة الله تتساءل أيها الغبي وتقول إلى أين؟ إلى السلامة، والله يدعو إلى دار السلام، إلى النجاة، والله ضامن لذلك، إلى النصر والعزة. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هل تعرف إذا حكمت بالقرآن والإسلام إلى أين تسير؟ إذا كنت لا تعرف فهو غبي، إن كان لا يعرف فهو غبي، وإن كان يعرف ويجحد فهو عدو دين. أقول إن كان يعرف أن السلامة في دين الله وفي شريعة الله وينشر ذلك فهو جاحد ويعادي الإسلام، بل يناصر أعداء الإسلام ويمشي في مسيرتهم ويحارف معهم ويركب أمواجهم. يا أيها النبي اتق الله، سبحان الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل يتوقع واحد منا أن محمد خاتم الأنبياء وسيد الرسل وأول العابدين وأول المؤمنين يطيع الكفار أو المنافقين؟ هل تتوقع هذا؟ إن الذين يروجون للضلال والضياع يعلمون يقينا أن محمدا لن يستجيب لكافر ولا لمنافق. لماذا أمره ربنا وقال له ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ وتكرر هذا الأمر بوسط سورة الأحزاب: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. سبحان الله، النبي محمد يؤمر ألا يطيع الكفار المنافقين، نعم، لأنه قائد أمة وصاحب دعوة وصاحب رسالة، هو بنى الأمة وأسسها على قواعد. فيأتي القرآن ليقول له الأمة تبقى قوية إذا لم تستجيبوا لداء الكفار والمنافقين، إذا لم تستجيبوا لليهود كما سمعنا في آل عمران: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. طاعة اليهود لا تنتهي أوامرهم ولا تعاليمهم ولا مطالبهم، لا تنتهي مطالب اليهود حتى يردوا المسلمين عن دينهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دي هدف عندهم مقدس، نترك الإسلام ونتابعه. لكن هنا أمر النبي المعصوم ولا تطع الكافرين والمنافقين، فاعلم أنه أمر عام جامع لكل الأمة. الأمة لا ينبغي أن تطيع كافرا، وهذه منتهية، وإن كنا أحيانا نطيعهم بقصد أو بغير قصد. أما المنافقون الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام فلا ينبغي أن يطاعوا أيضا. كيف نعرفهم؟ إذا وجدت إنسانا يميل بهواه لأخلاق المنافقين وأخلاق الكفرة، فاعلم أن فيه ضعف في قلبه، أن فيه شعبة من شعب النفاق. إذا وجدت من يخلف العهد أو يكذب في قوله أو يخون الأمانة، فاعلم أن فيه صفة المنافقين. ألم تحفظ معي أيها المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة أو خصلة كانت فيه شعبة من شعب النفاق. ألم نسمع هذا؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. حديث آخر: إذا خمس صفات، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. إذا وجدت المسؤول يسرق وينهب ويستولي على الأموال والأراضي فقد غدر، قد خان. وإذا وجدت من يكره الإسلام يتطاول على رئيس الأمة، على قائد الأمة لأنه مسلم، فقد فجر في خصومته. أنت تريد منهجا معينا، نقول إذا كان الجو ديمقراطيا كما يقولون يسمح لكل تيار أن يتكلم بما يقول، فلماذا تتطاول على غيره؟ هذا فجور في الخصومة. أنت تختصم معه فتفجر فتتطاول فتتعدى فتعتدي على كل مسلم، على قائد الأمة، هذا فجور في الخصومة. إذا وجدت هذه العلامات فهي علامات النفاق. فإحنا نحن مخاطبون، لأختم كلامي، نحن مخاطبون بخطاب نزل على قلب النبي وخوطب به القائد الأول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين. فنحن مخاطبون من باب أولى، لأن نحن مش معصومين، النبي معصوم صلى الله عليه وسلم، محفوظ صلى الله عليه وسلم، لا يخطو خطوة إلا بتأييد من الله وبنور من الله، يمضي في سبيله على نور من الله وبتأييد من الله وبتوفيق من الله. فما بال الأمة إذا خطب النبي محمد بهذا الخطاب؟ فنحن من باب أولى: ولا نطع الكافرين والمنافقين. إذا وجدت إنسانا يكذب فإياك أن تتابعه، إذا وجدت إنسانا يخون فإياك أن تتابعه، إذا وجدت إنسانا يغدر فإياك أن تتابعه، إذا رأيت إنسانا يفجر في خصومته يتعدى على خصمه لمجرد أنه يختلف معه في الرأي، الوجهة أو المسيرة، فاعلم أنه فاجر، فلا تطع هؤلاء. نحن مأمورون تدينا وعبادة، كما نقول سبحان ربي الأعلى فهو أعلى، ونسجد لله ونعبد الله ونوحد الله. لا بد أن نعتصم بالله، ولا بد أن نحارب من يحاربه الله، فلا نطع الكافرين ولا المنافقين. ولتكن عزيمتنا قوية، ودع أذاهم وتوكل على الله. إذا أعلن هذا الكلام، هذا الدستور، سنقول نعم لشريعة الإسلام، سنقول نعم لحكم الإسلام، سنقول نعم لدين الله، سنقول نعم لمرضاة الله، سنقوم نعم لنعيم أعده الله. إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.